حلال ومعاك السهر ضي نجومك العجيب غنى على دروب السفر غنى غنى كان من وصفك بالحبيب وحلال ومعاك السهر ضي نجومك العجيب غنى على دروب السفر غنى غنى عند الناس ولا من عارف له خبر كان سد في الإحساس لما كنت يا القمر لغز مجهول عند الناس ولا من عارف له خبر لكن خسارة الأيام غير نزل فيك البشر ضاع الصدق والإلهام ما بقى للماضي خسرت الأيام غير نزل فيك البشر ضاع الصدق والإلهام وابقى للماضي أثر كلم الناس يا القمر مش الزين تبقى الحروب